بالله تعالى أن نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فالمتأمل في أمراض الأمم يرى أنها أمراض تتكرر، وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمن ينظرون في تجارب الأمم، قال: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. فكل مسألة تعرض لنا الآن عرضت لمن سبقنا وسألها من سبقنا أيضا، ونحن في مفترق الطرق ونتجرع كل يوم المصائب التي تحيط بالمسلمين في جنبات العالم، حتى لقد صدق القائل عندما قال: فتش عن محجمة دم في أي ركن من أركان العالم ستجد أنها دم مسلم. وهان المسلمون على كل أهل الأرض حتى عباد البقر، وكان لزاما على من يريدون النجاة أن ينظروا في أمراض الأمم وفي عللها حتى يزيحوا عنها هذه الأمراض. والدعاة إلى الله تبارك وتعالى وأهل العلم هم أنصح الناس للأمة، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه: أنا النذير العريان، أنا النذير العريان. وأصل هذه الكلمة كما ورد في حديث بريدة بن الحصيب عند الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم أرسلوا طليعة لهم، طليعة يعني جاسوس أو عينا يتجسس على الأعداء، فبينما هو ذاهب ليتجسس على الأعداء إذ رأى الأعداء قادمين، فأراد أن يخبر قومه أن الأعداء قادمون، وخشي أن يقع هو في يد هؤلاء الأعداء، فخلع ثوبه وجعل يلوح به: قد أتيتم قد أتيتم قد أتيتم. فالنذير العريان أصله الرجل الذي يخلع ثوبه ثم يلوح لقومه من بعيد كعلامة أن الأعداء وصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: أنا النذير العريان. ونحن إذا أردنا أن نستلهم النصر وننظر في حالنا وهل له شبه بأحوال المسلمين قبل ذلك، نجد أن له شبه. سمعت المحللين لما تكلموا عن مسألة الحرب بيننا وبين اليهود، قالوا إن ميزانية اليهود 50 مليار للتسليح، 50 مليار دولار في العام. والمتكلم كان يتكلم عن سوريا ويقولوا: إحنا التسليح بتاعنا 7 مليار دولار، فنحن لا نستطيع المحارب. بهذا المنطلق هو مغلوب حتى وإن لم يحارب، هو مغلوب إذا كانت الحسبة بالمليارات، هو مغلوب لأنه أخرج الله عز وجل من الحساب، فهو مغلوب لذلك. فلننظر مثلا في أشهر الغزوات لدى المسلمين وأشرف الغزوات على الإطلاق، وهي غزوة بدر، ومن شرفها أن من حضرها نسب إليه بخلاف كل الغزوات، فيقال فلان البدري، ولا يقال الخندق ولا التبوكي ولا المؤفي ولا أي شيء من البدري. ومن فضلها أيضا أن الله تبارك وتعالى غفر وأدخل الجنة كل من حضرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في قصة حاطب بن أبي بلتع لما أفشى خبر النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد، وكان خبر عسكري، عليه الصلاة والسلام نوى يغزو قريشا، حاطب بن أبي بلتعة أخذ الخبر وأرسله إلى قريش، وكان حاطب من خيار المسلمين، لكن كان له قرابة في مكة، وكان المشركون يعذبون قرابته، حب يتخذ يدا عند قريش جميلا يعني علشان يحفظوا له الجميل ده، فبدل ما يعذبوا أهله يكف عن تعذيبه، فهداه تفكيره إلى أن يفشي خبر النبي عليه الصلاة والسلام. ونزل جبريل عليه السلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في امرأة تحمل كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، وهي في مكان اسمه روضة خاص. حاطب جالس ما علم الخبر الذي أتى به جبريل، أرسل علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود مع آخر، وذهبوا وأتوا بالكتاب من عقاص المرأة من ضفيرتها، وقرئ الخطاب أمام حاطب بن أبي بلتعة، وأسقط في يديه إن الخطاب يقرأ بين يديه. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أقطع عنق هذا المنافق، إنه خان الله ورسوله. فقال حاطب: يا رسول الله، لا تعجل علي، فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا خيانة ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، لكن كان لي قرابة أردت أن أتخذ عندهم يدا يحفظون لها قرابتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك. فعمر الخطاب يكرر برضو الكلام: دعني أقطع عنق هذا المنافق. قال: نح عني يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان حاطب بن أبي بلتعة أيضا كان شديد القسوة على غلامه وكان يضربه، فذهب هذا الغلام يشتكي حاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا الغلام أمام النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. قال له: كذب، إنه شهد بدرا والحديبية، ولا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. هذه الغزوة خرج المسلمون كما تعلمون للقاء عير قريش، حتى الصحابة الذين يعني استمهلوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له يعني نحضر الخيول ونستعد، قال: لا، إن لنا طلبة هي كذا وكذا. حتى الذين أرادوا أن يذهبوا إلى عوالي المدينة أبى عليه وقال: ما كان ظهره حاضرا فليركب، المسألة كلها العير، والعير أنت عارف حاميتها ضعيفة. أبو سفيان كان معه 40 رجلا، بس 40 رجلا لما يطلع لهم 314 ده يكلوه، فإحنا مش محتاجين إن إحنا نطلع بالجيش كله ولا بالمدينة كلها، ده هم 40 رجل وقصار العملية كلها، معه مطوى أرن غزال ولا حاجة عشان يحمل عير وبتاع، ف314 كتير. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للقاء عير قريش، وكان أبو سفيان أرسل إلى قريش يستنفره لنجدة العير. فلما أخذ أبو سفيان ساحل البحر وهرب، أرسل إلى قريش قال: لي لا عليكم لا تخرجوا، لأن خلاص إحنا أفلتنا منه، لكن أمة رأسها أبو جهل، إيه المتصور يعني إيه لا يحصل رأسها أبو جهل. فأبو جهل قال: لا والله، حتى نرد بدرا وتغنين القيام ونأكل الجزور فيسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا، هنعمل إيه كارت إرهاب ونعمل منظر هناك عند بدء، بحيث أن العرب أي واحد يفكر في يوم من الأيام يدسلين على طرف يتذكر يوم ما خرجنا البدء. إذن هي مسألة منظرة وإثبات للذات. فلم يسمعوا الرأي الرجيح بالذين قالوا لهم لا تخرجوا، وخرج القوم وعلى رأسهم أبو جهل. الحرب فرضت نفسها، قال الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الله عز وجل وعد المسلمين بطائفة من الاثنين، لكن لم يعين أي طائفة منهم. خرج المسلمون يريدون العير، وهذه هي الطائفة الأولى، الطائفة الأولى اللي هي العير. الطائفة الثانية هي النفير للحرب، فهو وعدهم إنكم حتنتصروا وتاخدوا واحدة من الاثنين، إذا ظفرتم بالعير حتاخدوه، إذا وقعتم في النفير حتنتصروا. فبعد ما أفلتت العير، صحابة خارجين من الأصل يحرزوا العير، فلما أفلتت العير علموا أي الطائفتين أراد الله، وهي النفير أراد الحرب. فأول ما وقع في الحرب وتورطوا بقى في المسألة، بدأوا يراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام، طب إحنا مش مستعدين، طيب ادينا فرصة نرجع نجيب السلاح، طب نرجع نجيب الخيول، طب الجماعة الفرسان اللي هم زي الطائرات المقاتلة الآن، طب دول بدل ما هم عاديين في المدينة ما نطلع طالما هنحارب. يجادلونك في الحق بعدما تبين، الحق اللي هو النفير، بعدما تبين بإفلات العين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وضع في موضع الحرب وفقد الأسباب، كانوا 314 وفي رواية 319، كان الثلاثة يعتقبون البعير الواحد، كل واحد يركب مرحلة، وكانوا يقتسمون الثمرات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فرضت الحرب نفسها عليهم ونظر إلى أصحابه وقد عضهم الفقر بناره، قال اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إن تهلك هذه العصارة لا تعبد في الأرض. وظل يبالغ في رفع يديه علامة الاستسلام الكامل حتى سقط برده من على كتفيه، وأبو بكر الصديق يقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. هناك شيء آخر كان في صالح المشركين ولم يكن في صالح المسلمين. قال الله عز وجل إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. ذكر مواقع الفريقين للدلالة على مدى ضعف المسلمين. العدوة الدنيا اللي هي مكان اللي هو اتجاه المدينة اللي هو كان معسكر المسلمين، كانت أرض خبار، خبار يعني أرض رملية تسوخ فيها الأرجل ويمشى فيها بتعب ومشقة. العدوى القصوى للمشركين واقفين عليها أرض صخرية، فتخيل بقى واحد يقف على أرض صخرية يكر ويفر ويضرب ويجري، واحد على أرض رملية رجله بتغوص الرمل. وليس هذا فقط، بل قال الله عز وجل والركب أسفل منكم. الركب اللي هو أبو سفيان خلف ظهور المشركين يعطيهم الحمية في الدفاع. العرب كان بياخدوا ليه النساء ومخرجين يحاربوا علشان إذا راودته نفسه يفر يتذكر عرضه فيقاتل دون عرضه، فكان بياخدوا النساء معاهم والولدان عشان دي يعني ضاعت من حمية هؤلاء في القتال. فكان العير اللي هي البضاعة بقى بتاعت قريش كلها والتي من أجلها خرجوا ليحموها ويستنقذوها من أيدي المسلمين كانت خلف ظهورهم، فهذا يعطيهم حمية في القتال مع المسلمين. إذا الأسباب مفقودة تماما، ومع ذلك انتصر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. ليه؟ لأجل هذه النقطة بدأت سورة الأنفال بذكر صفات المؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هنا إشكال قد يرد على القلب، وهو إن ذكر الله يطمئن القلب ما يجعوش. الوجل اللي هو الخوف، لما تذكر ربنا تخاف ولا تطمئن؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طب إزاي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ قالت الوجل ده ليس هو الخوف الخالص، إنما الوجل هذا هو بداية المحبة عندما تقرع أسماعك ذكر الحبيب. تعرف لما يكون واحد بتحبه جدا ويقولك فلان بالباب قلبك يدق، طب يدق رعب ولا شوقا؟ إنما يدق شوقا. فالوجل ده بداية الطمأنينة اللي هي إيه؟ اقشعرار الجلد عند سماع آيات الله. خلاص الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه ثم تلين، هي دي الطمأنينة بقى، تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. يبقى إذا الاقشعرار أول ما تسمع آيات الذكر تحس إن جسمك منمل، بعد التنميلة دي تفك وتحس إن إيه؟ أن قلبك قد انشرح. فهو الوجل هنا، الوجل هنا اللي هي مقدمات الحب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ودخل في الغزوة مباشرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. فيبقى ذكر صفات المؤمنين في مقدمة سورة الأمثال للدلالة على أن من حقق شرط الإيمان غلب. من حقق شرط الإيمان غلب، وده وعد ربنا سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن. قال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فبنو إسرائيل ليسوا أهلا أن يمكنوا، ووراثة الأرض لا تكون لأمثالهم مطلقا، وراثة الأرض تكون للصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فوراثة الأرض لا تكون إلا للصالحين، لكن بنو إسرائيل عقوبة من الله يؤدب بها العصاة الذين خرجوا على منهجه. فإنت لا تتخيل في أي يوم من الأيام أن بنو إسرائيل ممكن يعمروا الأرض، لا، لكن الله عز وجل يرسلهم عقوبة لكن لا يعمرون الأرض. متى يعمرون الأرض؟ إذا رجعوا لشرط الإيمان اللي إحنا بنطالب الجماهير أن يرجعون إليه مرة أخرى، أن يرجعوا إليه مرة أخرى. بنو إسرائيل لما جاء موسى عليه السلام قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذا لما ربنا عز وجل يستخلف الناس في الأرض ينظر كيف يعملون. طيب لو استخلفنا احنا في الأرض الآن، ما الفرق بيننا وبين الكفرة؟ إذا احنا مسكنا الأرض دلوقتي، هم مسكنها دلوقتي وعملين يذلوا أنفاس الناس، احنا لو نزلنا أي دار من ديار المسلمين بنجد الخمر ونجد الزنا ونجد الربا ونجد كل الفواحش موجودة في ديار المسلمين، فأنا يمكن لهؤلاء؟ والله عز وجل قال: إن تنصروا الله ينصركم، وسنة الله الكونية لا تتخلى. نزل 10 آيات في سورة النساء لإنصاف رجل يهودي على مسلم، الآيات اللي ربنا سبحانه يقول فيها: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. واحد مسلم سرق درعا، ولما جم يفتشوا حيلاقوه معاه أمرين، يفرح لواحد يهودي. ربنا يفرح لواحد يهودي، الله عز وجل أنزل 10 آيات عشان ينصف اليهود، وإن شو اللي سرق درع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم وأنكر عليهم. فلأجل هذا سنة الله الكونية لا تتخلى، الله لا يحابي أحدا. سنعمل كلام إحنا أهل التنكيل في الأرض، عطينا الله أهون ما نكون على الله. الإمام أحمد بن حنبل رواه في كتاب الزهد بإسناد شعبي صحيح عن جبير بن نفيل قال: لما فتحنا قبرص انزوى أبو أيوب الأنصاري في مكان وجعل يبكي، فقلت: يا أبا أيوب، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، كانت هذه أمة عزيزة فلما عصت الله هانت عليه، حتى مكن منها، كانوا أعز في ديارهم وبين أهليهم، فلما عصوا الله مكن منها. ما أهون العباد إذا عصوا الله عز وجل، كلام أبي أيوب الأنصار. فالإيمان شرط، إذا حققناه ورثنا الأرض. فلما بنو إسرائيل كانوا يعني مطيعين ولموا الدور، ربنا عز وجل مكن لهم، قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيه، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لكن هؤلاء نكثوا نكثوا وبدلوا، فأذلهم الله عز وجل ومزقهم في الأرض. آخر تقرير عن موسى عليه السلام في بني إسرائيل أنهم فسقوا. آخر تقرير قاله موسى عليه السلام ومات بعدها أنهم فسقوا، قصة دخول قرية الجبارين في سورة المائدة لما قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. أنت عارف موسى عليه السلام مات وبنو إسرائيل في التيه، هارون مات الأول عليه السلام ثم مات موسى عليه السلام وهم في التيه 40 سنة في التيه. فمات موسى عليه السلام وكان آخر كلام قاله عن بني إسرائيل إنهم إيش؟ فاسقوا. طيب وهو حي عليه السلام. قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتهم. وتأمل السياق: واختار موسى قومه، مش واختار موسى من قومه، لا، أصل لو من قومه يبقى ترك وراءه بعض الفضلاء، ده هو خد الخلاصة وساب الحوش الغدر سابهم وراءه، وخد أحسن 70 في بني إسرائيل اللي هم يستمطر بدعائهم الخاص، أو نجعل بني من المطر نازل على طول. الجماعة الخلاصة دول 70 دول أول ما وصلوا لميقات الله قالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هم دول أحسن 70، هم دول الخلاصة أحسن 70. موسى عليه السلام قال فيهم إيه؟ قال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يبقى أحسن ناس في بني إسرائيل إيه؟ سفهاء. طب الغجر اللي سابهم ورا عبدوا العز، ها؟ عبدوا العز. يبقى أحسن 70 خذهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، واللي سابهم وراه عبدوا العز. يمثل لهؤلاء؟ لا يمثل لهم قطعا. والمسألة كلها مربوطة بإيه؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أنا شفت واحد كبير جدا جدا منصبه كبير جدا في قطعة عيد الفطر حاطط إيد الشمال على يمين وجاية في الجرناء إيد الشمال على يمين، فبقول لواحد شوف، قال لي يا أخي ما الصورة لما تكون القطة بتيجي بالمقلوب، قلت له يبقى اللي جنبه حاطط الشمال على يمين، ما هو لازم واحد فيهم غلطان، واخد بالك؟ فلما يكون واحد كبير جدا جدا حاطط الشمال على يمين دي مصيبة، هذه مصيبة، لا يعرف كيف يقف بين يدي الله. ألف به الولاد الصغيرين يحط إيده اليمين على الشمال، واحد يصل لمنصب كبير جدا يحط الشمال على اليمين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، تلت الأمة لا يصلي، وبتصالح حرية شخصية، وما تضغطش عليا وأنا حر، وثوابت الإسلام كلها بتتهز دلوقتي، الحاجات اللي كانت فرائض زمان وأركان ومفيش حد كان يستطيع أن ينظر إليها، الآن الصبية بيلعبوا بها. لما تكون عمارة زي دي وإحنا عمالين نلعب بالأعمدة توشك أن تنهار. فأصبحت الثوابت اللي طول عمرها ثوابت وأركان الآن عرضة للأخذ والرد. مرات كلمة تلبس الحجاب يقول لك أنا مش عايز أضغط عليها، خليها من الواد ما صليش ليه وخليها اقتنع. على فرض ما اقتنعش، طلعت في دماغه ما اقتنعش، يبقى أمر ربنا يروح فين؟ أين يذهب؟ فالمسألة كلها لينظر كيف تعملون. النهاردة في قبل ما يحصل الانتياح دهوت والمعونات رايحة هناك على الضفة والكلام والحاجات دي، أكبر صالح قمار في الشرق الأوسط تسمعونا هناك في غزة، أكبر صالح قمار مكلفة 70 مليون دولار. إن الله عز وجل إذا وعد لا يخلف الميعاد أبدا، لا يخلف الوعد، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا حققنا شرط الإيمان والله متاح في مكان. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر خصائص هذه الأمة التي انفردت بها قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني قال يعني يبقى أنا بيني وبين عدوي مسيرة شهر على الأقدام وهو بيتنفض مني. هذه معنى نصرت بالرعب مسيرة شهر، بيني وبينه شهر 30 يوم سيرا على الأقدام، وهو عارف إن أنا رايح يفضل يتنفض لحد ما أروح. أول ما أروح لو اتنفض كده أقوم إيه وأخده في إيده وخلص على كده. فالله تبارك وتعالى لما فرضت بقى الحرب على المسلمين في بدر، والنبي عليه الصلاه والسلام بالغ في الذل لله عز وجل والاستغاثه بالله عز وجل: اللهم نصرك الذي وعدت، وقضى ليلته كلها راكعا ساجدا يدعو الله عز وجل. وابو بكر الصديق يرى الحراره في الدعاء، مضطر مهزوم 100%، فقد الاسباب بالكليه. قال قريش طالعين 1000 رجل وخارجين يحاربوا مخصوص، وكانوا يذبحون في اليوم الواحد 10 من الجماد في اليوم الواحد، وخرجوا كل العتاولة والصناديد مستعدين للقتال، ودول 314 ما معهوش حاجة. فالأسباب مفقودة، والأرض مش معاها، الأرض ليست مع المسلمين، فما بقي إلا الله وكفى به. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا وبالغ في الدعاء تبسم وقال: يا أبا بكر أبشر، ها هو جبريل نزل معتذرا عمامته راكبا فرسه عليه لأمة الحرب. اللأمة اللي هو الدرع، درع الحرب كان زمان يلبس إيديه دي لازم يحطها حديد عشان إذا حد ضربه بالسيف الحديد يستقبل السيف وإيده ما تتقطعش عشان يعرف يحارب، دي اسمها اللأمة. والبيضة الخوذة اللي تتحط على الدماغ إذا كان بيحمي دماغه ويحمي إيده. قال ها هو جبريل نزل معتجرا عمامته راكبا فرسه عليه لأمة الحرب إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ليه؟ ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني صاروا في شق والله ورسوله في شق فحاجوا الله تبارك وتعالى. ودارت راح الحرب وقتل 70 صنديدا من صناديد المشركين، وكان يوما فاصلا في حياة المسلمين، ونصره الله عز وجل مع تقديم الأسباب. ولذلك ربنا قال إيه؟ وما النصر إلا من عند الله. والعلماء بيقولوا إن نفي الاستثناء يفيد الحصر، ما وإلا، وما النصر إلا من عند الله، مما يدل على إن إحنا أسباب. ولذلك بيّن ذلك تبارك وتعالى قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت أي وما قتلت، إذ رميت لما سددت السهم، ولكن الله قتل. يبقى معنى الآية وما قتلت لما رميت ولكن الله قتل، مش مجرد أنت سددت السهم يبقى أنت اللي قتلت، لا، أنت سددت السهم والله عز وجل هو الذي قتل به. فنحن إذا كنا جادين في الخروج من هذه الهوة منعوش رأس طبل ونزمر طول عمرنا ونرجع كل ما يعدل احتفال نرقص ونغني والكلام ده، هذه سوءة كبيرة. يبقى لابد أن نحقق الإيمان. طيب إحنا على المستوى الكبير لا نؤثر ولا قيمة لنا، على المستوى العام ومستوى اتخاذ القرارات لا قيمة لنا. طب ما هو المنوط بنا إحنا كأفراد أن نفعله؟ المنوط بنا تحقيق العبودية. هل نحن عبيد لله؟ كل واحد يقول نعم. طيب ما هي علامة العبودية؟ العبودية معناها أن لك سيدا لك سيد وانت عبد، ولا إرادة للعبد مع سيده، قال له اعمل كده يقول له حاضر، اعمل كده يقول له حاضر. هل إحنا مع الله كذلك؟ لا، نحن لسنا كذلك مع الله عز وجل، لنا آراء وآراءنا مناقضة لأحكام الله. يعني مثلا من الأشياء اللي دائما على طول راتبة كل يوم عشرات قدامي، انت يا ابني جاي ليه؟ يقول لك ابويا حلف على امي بالطلاق اذا حلقت الدقن لا يطلق امي. طيب اللحيه مثلا كحكم جزئي، كحكم جزئي حكمها ايه؟ انت مذهبك ايه؟ شافعي حنفي مالكي حنبلي اي مذهب من المذاهب تقول لي انا مذهبي كده، أقول له إمام المذهب وجماهير العلماء في المذهب قالوا إن حلق اللحية حرام. ده كلام نهائي، لم يفتي جواز الحلق إلا كثي وعوي وثالث إن فيه خلق الجماعة المتأخرين اللي عملين يتلخصوا في غير موضع الروح. لكن إنت لو عايز تقول أنا مذهبي كذا كذا، أنا حجيب لك كلام عالم المذهب وعلماء المذهب. خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام قال أعفو اللحى وقص الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. كلام واضح إن ده في مخالفة اليهود والنصارى. يطلع بقى اللي ما بيفهمش حاجة ويقول لك إزاي كان شنودة ملتحي والحكام الفلان ملتحي وعلان ملتحي والكلام. فإحنا لأجل أن نخالف اليهود والنصارى بقى نحلق لأن هم ملتحين. فنقول يا جماعة كلمة اليهود ده اسم علم على جنس، النصارى اسم عالم على دين. انا لما اقول مثلا يا ايها الرجال، الرجال دي تشمل مين؟ كل الرجال، جنس الرجال. فكل من يصلح ان يقال فيه رجل فهو مخاطب ايه بهذا النداء. النساء، الحيوانات، الجماد، اسم عالم على جنس من الاجناس. فالنهارده لما احنا بنقول اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم قالش الحكامات ولا الحاج، قال اليهود جنس اليهود. طب اليهود ملتحين بهذا الاعتبار؟ طب النصارى ملتحين؟ مين اللي من تحت النصارى؟ ده ما بتلاقيش حتى في القصص ما يلتحيش الا الايه؟ الا الرجل الكبير اللي هو شاب، تلاقيه هو الملتحي. لو لقيت ولد شباب كده لسه قسيس كده ومربي، لا بيبقى الاب متعصب جدا وملتزم. انما الغالب على القصص ان ما بيلتحيش الا الرجل العجوز كبير، ونقصد العجوز قصدا يعني العجوز ده اصلا يقال على المراه يعني، واخدلك؟ فالرجل العجوز منهم ده هو اللي بيلتحي. إننا النصارى أدي إحنا شايفينهم رايحين جايين في العالم كله، في أمريكا كلها وأوروبا والكلام ده، نزول كلهم نصارى، حد فيهم ملتحي؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خالق اليهود والنصارى لا زال هذا القيد موجود، فبيقول لك خالق عشان تبقى عزيز، أنا عايز أميزك. والنبي عليه الصلاة والسلام ميز المسلم عن الحيوانات وعن الطيور وعن الكافرين، فقال لك لما تيجي تصلي لا تنقر نقر الدين، ما عليه عشان انت احسن من الدين. ها قال لك نهى عن افتراش الكلب وعن بروث البعير وعن احتفاظ الثعلب، كل ده انت ما تعملوش. ليه؟ حتى لا تسبب هذه الحيوانات في الكافرين. قال لك ما تسبيش الكافرين ابدا حتى في الشكل السم، لان الشكل لما يكون متقارب بيعمل نوع من الولاء، اثنين ضباط قبل بعض بص تحس ان ايه منجذبين لبعض، اثنين شيوخ لابسين عمة وكاكولا تلاقيهم منجذبين لبعض، اثنين دكاترة لابسين البلطو تلاقيهم منجذبين لبعض، واخد بالك؟ فالثياب دي بتعمل نوع من الولاء والانجذاب، انت تحس ان انت ايه ولاد. لما تطلع مثلا في الخارج يقول لك انت مصري، يقول انا مصري، تحس انه ايه انك منجذب ليه اكثر ما يكون شامي مثلا، عرفت ازاي؟ لما يقول لك انا انت تقول له انت منين من مصر؟ يقول لك انا من القاهرة، خلاص قربنا شوية. منين من القاهرة؟ من الهرم، قربنا شوية. منين من الهرم؟ من مش عارف الحتة الفلانية، لحد ما تعرف الشارع الفلاني والشارع العلاني وبتاع، أول ما نوصل لكده يبقى خلاص ده إيه؟ وافق عشان ننطبق، خلاص لبسنا البعض. يبقى إذا كل ما يكون فيه نوع من المشابهة في أي صفة من الصفات تلاقي فيه انجذاب من جهة الطبع. فالنبي عليه الصلاة والسلام حب بقى إيه؟ إنه يميزك عن الكافر اللي ربنا غضبان عليه. قال أعفو اللحى وقص الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى بهذا الاعتبار كلهم حلقين، فانت لما بتعفي لحيتك يبقى انت خالفت اليهود والنصارى، خلاص. طيب غمضنا وفتحنا لقينا كل اليهود والنصارى مربين دول، اتورطنا كده هنحلق احنا بقى؟ وقال لك خالف اليهود والنصارى احنا بنفترض افتراض نظر، صرحنا الصبح لقينا كلهم عن بكره تاريخ مربين دول، نعمل ايه احنا بقى في العمليه دي؟ قال لك لا ما نحلقش بقى. طب ليه؟ قال لك لان اللحيه دي من سنن الفطره كما جاء في صحيح مسلم، من سنن الفطره، وسنن الفطره معناها القدر الثابت في دين الانبياء، لانه مرتبط بالعقيده مش مرتبط بالاحكام الشرعيه. ما انت عارف الدين عقيده وشريعه. العقيده اللي هي ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من الايمان به واسمائه وصفاته يوم الاخر. الشريعه اللي هي جمله الاحكام التفصيليه، واحد عايز يتجوز، واحد يعمل ايه، واحد ضرب واحد يعمل ايه، واحد قتل واحد يدفع الديه ولا ما يدفعش، الاحكام الشرعيه العمليه دي الشريعه. فسنن الفطره جزء من العقيده، عشان كده العقيده بتنتقل، هي شيء ثابت، هو الاسلام شيء ثابت ينتقل من نبي لنبي لنبي لنبي. فسنن الفطره هي القدر الثابت في دين الانبياء، خلاص. اذا كان الامر كذلك وهي من سنن الفطره كما ذكرت لكم، يبقى هؤلاء إذا أعفوا لحاهم فقد سلمت فطرتهم في هذه الجزئية. أنا مطالب بها وهو مطالب بها، لكن أنا فعلتها وهو قصر. فهو لما التقصير بتاعه يجبره، أنا مش حاجة أصلا، لا ده أنا التزمت بسنة فطرة الأول. فحتى لو صبح الصبح كلهم ملتحين نحن لا نحلق ريحانا، ليه؟ لأن اللي احنا سنة فطرة، خلاص كده؟ فده حكم جزء، حاجة من 100,000 حكم عندنا في الإسلام. والولد عشان يعفي لحيته بيقاتل كما لو كان على خط النار، واد واقف على الجبهة وعمال ايه يقاتل الأعداء، عشان ايه؟ عشان يعفي لحيته فقط لا غير. وهذا حكم جزئي كما قلت، فما بالك بآلاف الأحكام اللي كل يوم عمالين نقاتل عشان نؤسسه. صلاة العيد مثلا في الخلاء، لما كنا زمان أول ما بدأنا نصلي صلاة العيد في الخلاء في السبعينيات، الدنيا كلها تشتم فيه، كل بتوع المساجد يشتموا فيه، يقول لك العالم المبتدع اللي عملوا خلوا ونصبح الصبح نلاقي المكافأة العظيمة انهم غرق الساحة مية عشان ما عارفش نصلي. خلاص مع المثابرة الصف الاول من هؤلاء الشباب اللي كان بيحب الاسلام وبيحب دينه وبيحب السنة وعايز ينشرها تحمل كل الاهانات والبهدلة اللي تخطر على بالك والتي لا تخطر من التشريد والضرب والاهانة والنبذ لأسوأ الالقاب والكلام برضو فضلوا ايه يدوروا من ساحة لساحة لساحة لحد ما الدنيا فرضت نفسها. خلاص واصبح الان في تعميم كامل ان صلاة العيد تكون في الخلاء بعد ما كنا مبتدعة وكنا بقى اتينا بما لم يأتي بما لم يعرف اباؤهم الاولون وكده. خلاص وعلى طول وخدها منك هو حتى شكرك قال لك متشكرين ولا ده خدها منك وانطردك بره وقال لك مش انت بقى اللي تخطب في البتاع وغيرك يخطب في الجمعه والعيد والكلام ده وانت مالكش علاقه. احنا بنقول متشكرين قوي احنا عايزين نفضل طول عمرنا في الخلد بس السنن تحيي احنا على استعداد نحيي السنن ودوسوا علينا بالجزر وانتوا اعملوها عايزين تبقوا انتوا الرؤوس وانتوا المقدمين وانتوا الناس المحترمين والناس كلها تقول انتوا اللي عملتوها والله احنا سايبينها بس المهم تحيا الايه تحيا السنن. النهارده من السهل ان اي واحد يقف لحيه اللون سهل انك انت تقف لحيه تطلع في دماغك انك انت ايه تطيع ربك سبحانه وتعالى تقف لحيه ما تلاقيش مشاكل زي 20 سنه ورا. لو ان الجيل الاول فرط وكل ما تضغط عليه يترك ما كنتش الان عرفت تقف لحيه ابدا. انما اعفاء لحيتك الان جزء من تضحيات الاولين وهكذا كل طائفة لابد أن تكون أمينة وتنقل هذا الدين وتصبر عليه كما نقله الأولون إلينا ننقله نحن لمن يأتي بعدنا. إحنا في الواقع إخواننا لسنا عبيدا لله إن العبد لا إرادة له مع سيده يقول له اعملوا الحاضر. إحنا كثير جدا من الأحكام الشرعية اللي ربنا فرضها علينا وبإمكاننا إن إحنا نعملها نحن لا نفعلها. ألا تعلم أن الله تبارك وتعالى يحب العبد إذا فعل شيئين والحب يتدرج أيضا إلى شيئين في مقابل كل شيء حب. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. خلاص ولا تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ده الحب الأولاني اللي يقول لك افعل تقول له حاضر افعل وجوبا تقول له حاضر سأفعل. خلاص إذا عملت كده تأخذ الحب الأولاني اللي هو الأساس. خلاص ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ده الحب الثاني بقى اللي هو سيجني به الثمر ثمرة الحب كله. فإن أحببته الحب الثاني كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وإلى الذي يبطش به وإلى الذي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن سعاده لأعيدنه. نضرب مثل ولله مثل أعلى. أنت راجل صاحب شركة قلت عايز عامل عشان يكنس ونظف ويعمل كلام نظير أجر معين 150 جنيه في الشهر. جاء العامل ينفض التجاجيد وبتاع والشبابيك والكلام ده وتديله 150 جنيه. أول ما يجي يقول لك مثلا والله حاجة البيت أنا تعبان والدخان والتراب وبتاع يقول أنا ضغطتك على إيدك مش أنا متفق معاك تيجي تعمل كل الكلام ده 150 جنيه ما تنطقش. خلاص العامل ده ذكي وراجل بيفهم من خلال بقى مراقبته بقى للمدير بتاعه لا المدير بتاعه راجل فرياجي راجل بيحب بقى ايه البخور وبتاعه والورد من هنا وهنا وبتاعه وينظف المكتب ويمسح المكتب ومش على طول من غير ما يقول له امر توصل الورد على الصفين ومولع البخور والكلام ده. فاول ما يجي يقول له والله يا سعاده الباشا انا تعبان وبتاعه والولاد مرضى مش عارف يوم يديه يديله ليه. هو ما خدش العطف الا لما عمل الذي لم يؤمر به. خلاص ولذلك احنا بنقيس التزام الملتزم مش بالفرائض بالنوافل. عايز تعرف واحد ملتزم ولا مش ملتزم انظر الى نوافله ولا تنظر الى فرائضه. اذا كان مثلا بيصوم اثنين وخميس وثلاث ايام من كل شهر او يوم ويوم او الكلام ده ممكن يضيع رمضان مستحيل. لكن ممكن يصوم رمضان ويضيع ايام القمريه وما يصومش بعد كده خالص ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. لكن مش ممكن يكون بصوم التطوع وضيع رمضان. طيب واحد مثلا بيقوم الليل على طول ده ممكن يضيع الفريضه؟ مش ممكن طبعا يضيع الفريضه. لكن ممكن يصلي الفريضه ويضيع قيام الليل؟ ممكن يصلي الفريضه ويضيع قيام الليل. فانا لما احب اعرف ان الانسان ده ملتزم ولا غير ملتزم اقوم اقيسه بالنوافل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حرف الانتهاء الغاية، غاية الحب. فإن أحببته خد إيه؟ خد المسألة دي بالحب الثاني. من مثلا علامات الحب أو من مظاهر الحب، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله لا يضحك إلى عبد كان يسير مع رفقة فعرسه. عرسه يعني قاموا ضربين الخيام، ماشيين بالليل ضربين الخيام وقال لك ننام لحد الصبح، هذا معنى التعريف. فعرسه وكان النوم أحب شيء إليه، نفسهم يوصلوا للسرير من كثر التعب والمشي. العبد اللي ربنا بيضحكه ده ما عملش كده، هم كلهم ناموا وهو قام يتملق ربه بركعتين، نفسه ينام بس قدم حق الله على حظ نفسه، فيقوم ربنا يضحك له سبحانه وتعالى. فإحنا بقى إذا كنا عايزين نرجع إلى حضرة العبودية ونحظى بهذا الحب، لازم كل واحد فينا يرجع إلى بيته فينظر أي مخالفات في البيت لابد أن يخرجها من البيت وينقي البيت من المخالفات. المجتمع ده كله عبارة عن إيه؟ أفراد. إذا استقام الأفراد ونظفوا المجتمع كله حينظف. فأنت لا مجيش تمسك فيما لا تستطيع وتبقى عايز تروح تاخد إسرائيل وبتاع والكلام ده وأنت لا تستطيع، ما تعرفش تطلع بره وتترك ما في يدك. يبقى انت بتصنع لما لا تستطيع وتترك ما في يدك انك انت تفعله. ارجع الى بيتك ونقي بيتك بقى من المخالفات. الاولاد، اولادنا، اكبادنا تمشي على الارض، هم لهم رساله. هل احنا كل يوم بناتي للاولاد ونقص عليهم قصص التالفين من العلماء والصحابه والتابعين ونبين وجوه الانتصار وجوه القوه في هذه الامه، كيف انتصرت هذه الامه وساعدت وعزت؟ لا يا اخوانا، احنا سايبين في بيتنا التلفزيون ده رب الاولاد، التلفزيون ده رب الاولاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على فطره ابواه اما يهودانه او ينصرانه او ينجسانه. طب الاب النهارده طول النهار في الشغل والام طول النهار في الشغل، فين الاب بتاع الولد ده؟ هو التلفزيون، التلفزيون هو اللي مربيه. والتلفزيون يا اخوانا من اعظم مشاكله ان هو بيعود الانسان على البصر على العيش، يبصر على العيش. السلع الاستفزازيه والاعلانات عن السلع الاستفزازيه والواحد بيكمل من عشان هو يبص يلاقي كل سوسيس كل كافيار كل بوكتيف كل مش عارف ايه بتاع، ويجيب شويه جربانين يتنططوا وهم عمالين يعملوا الاعلانات دي وانا مش شايف، ويجيب لك التمثيليات الولد اللي لسه سنه 18 سنه كل يوم يغير عربيه ويدخل الفيلا بقى من السلم الداخلي طالع نازل وبتاع وكل شويه على الميديا كله مش عارف ايه بتاع. تعلم البصر. اي ولد من الاولاد لم يتعلم قيمه لما ينظر الى هذه المناظر يبصر على العيش. اول واحد بيشقى الاب اللي هو مش قادر يسد البلوعه بتاع الولد. الاب بيطلع بره يكافح كفاح الابطال ومع ذلك لا يرحم ولا يشكر، لا يرحم ولا يشكر، ويبقى الولد مصاريفه لا تنتهي والاب حارم نفسه. ده كله سببه ايه؟ سببه هذا الجهاز الملعون. انت النهارده ممكن تبقى راجل غيور جدا على مراتك وما تسمحش لمراتك مطلقا انها تكلم واحده من اجل واحد، وقعدتها من الشغل مخصوص عشان ما تقابلش حد، وسيبها مع التلفزيون، سيبها مع العالم. هو انت دي مش خلوه دي ولا ايه؟ قافل عليها بالابواب والشبابيك وسايب التلفزيون معاها عشان خاطر بقى لا انت اجمل واحد ولا انت احلى واحد، هتشوف بقى الاجمل والاحلى والكلام. وانا في حياتي الدعويه رايت الاهوال من الاسئله التي تاتيه والمشاكل التي تاتيه. يعني انا لا اخي طالب العلم، كما في اصل الشريط هنا انقطع حديث الشيخ ثم استكمل الشيخ حديثه فقال يمكن في يوم من الايام اكون زوجي، بس غصب عني. هي المرأة بتقول أن زوجها إذا جمعها تتخيل زميلات، فبتسأل هل ده زنا ولا لا، هل ده زنا ولا لا. ده أخف حاجة عندي أنا، عندي بقى في الغميق عندي حاجات تخينة قوي، وده أخف حاجة أقدر أقولها حتى لا أخدش الحياء العام. فلما أكون أنا رجل غيور على امرأتي أو ما أسيب لها الجهاز الملعون ده هو عشان يعود بقى القبولات والاحضان وكلام الخلا والفجور والكلام ده، وتيجي مراتي وعيالي قدام التلفزيون. واحد من كان مبتلى بالبلاء بهذا البلاء بقول انا قبل ما ربنا من عليا واشيل التلفزيون من البيت، بقول لما كانت تيجي تمثيليه ولد يحضن بيت وبنتي قاعده جنبي، بقول ببقى عايز اعمل اي منظر عشان ايه؟ اسوي الموضوع. قعدوا شد في المرتبة والملاية واعملوا لنا شاي اعملوا لنا قهوة اعملوا لنا مش عارفين قال يعني مش واخد باله من ايه من موضوع لكن هيفضل يشد في المرتبة لحد امتى؟ كنت شد في الملاية لحد امتى؟ هيفضل يشرب قهوة لحد امتى؟ خلاص شرب القهوة كلها والشفاذ اللي مرتبة على الأرض واخد بالك؟ هو الأب ده مش المثل الأعلى للبنت لما يكون أب قاعد جنب بنته وفيه أحضان وقبلات ازاي الراجل قبلها؟ كيف قبلها؟ يوجد بعض الجوابات في كشكول المحاضرات والكلام ده البنت لما تعمل هذا الكلام الأب اللي هو قاعد يفرج يأبى هذا كل الإباء. طب النهاردة مثلا الشيء العام اللي موجود عند الجماهير قصة المتكرر رجل مثلا عرف بنت في الجامعة خلاص بيحب بعض البنت من طبقة راقية والولد من طبقة دون من الحكم الحب ما بيعرفش الحدود ولا السدود ولا الكلام ده القصة بتقول كده إن الحب ما يعرفش السدود ولا الحدود ولا الطبقات العليا ولا السفلى خلاص الولد حب البنت اتفق وراح يخطبها الرجل قال له انت مش من مستوانا امشي يا ابني انت شكلك معفن كده وشكلك في الحفر والكلام لكن عشان الولد بيحب البنت والحب لا يعرف الحدود ولا الحدود قام الولد متفق مع بنته ورايحين لمحامي وخطيبها ورايحين متجوزين ورايحين يسوقوا طريقهم بقى مش دي المعنى المتجرد في الافلام المسرحيات التمثيليات خلاص الراجل بقى من طبقه راقيه عارف بقى الشرطه واللواءات وبتاع استعان بالشرطه واللواءات ان هم يقينين يقبضوا على الواد اللي خطف بنت يجيب لك بقى المنظر والموسيقى التصويريه وبتاع والبوليس بيخبط على الباب والواد جوه مرعوب وبيبص ينص لمين ينص لمين يدور على بتاع انت بقى قلبك بيدق واخد بالك ازاي وخلاص ويبالغ بقى هيمسكوه فجاه الولد نص من شباك الحمام ونزل انت بقى الحمد لله طب انت بتحمد ربنا ليه؟ دي لو بنتك دي لو بنتك في الحقيقه والواقع انت لا تقبل هذا الكلام ازاي وصلت قدروا يوصلوا الجماهير انها تستمرئ المنكر مش انها تنكر المنكر بقى ده بتستمرئ المنكر وخلاص ويستريح ان الولد هرب مش وقعت عليه العقوبه هو ده المعنى المتكرر في الكل ده بيضيع الغيره بيضيع الدين بيضيع كل حاجه فانا النهارده لما اجي اقول لك يا اخي الجهاز الملعون ده لازم تشيله وانت رب البيت حملك تقيل عند ربنا سبحانه وتعالى لو انت واخد 10 على 10 يوم القيامه ربنا سألك كده في نفسك كده وخدت 10 على 10 ما طلعش عليك سيئه واحده يمكن ان تدخلك امراتك النار وابنك يدخلك النار مع ان انت واخد 10 على 10 انت شخصيه واخد 10 على 10 لكن الولد اللي دخله النار لانه مربوط في الاب والمراه مربوطه في الاب فانت حلمك ايه جدا فانت خدت في الحلم ومفيش حد في الدنيا جاري يستحق ان تدخل النار لاجله ومن عرف النار لا يدعو بها على احد اللي يعرف النار ما يدعيش بها على احد فهذا الجهاز الملعون لما انا اقول لك وديك فتوى يحرم عليك وجود هذا الجهاز في البيت طب هل انت ممكن تخرج الجهاز من البيت وانا بديك فتوى يحرم تجد اقل القليل هو الذي يستجيب للفتوى اقل القليل هو الذي يستجيب للفتوى شركه ناشونال نزل التقرير عن التلفزيونات الملونة قالت ان علماء الأشعة فشلوا في الحد من خطورة الأشعة التي ترسلها الكاميرات ولا العدسات ولا بتاع التلفزيون ده وانها بتسبب مرض السرطان لمدمن المشاهدة والكلام ده منشور نشرته في شركة ناشونال اليابانية لما كنت اقعد اتكلم في التلفزيون اجيب اضرار واتكلم بقى بالشرع والادله والكلام ده يحرم ما كانش حد يسمع كلام قلت الكلام ده من حوالي 12 سنه لقيت بعض الناس رفع الايه؟ رفع الجهاز من البيت قال هو الخواجه لما يتكلم ويقول لك ان هيودي البتاع ده هيعمل كذا تسمع الكلام ولما قالوا قال الله تعالى ما تسمعش الكلام فهذه نحن ده حكم احنا مثلا قد يكون فينا حد متورط بلبس دبله الذهب او خاتم الذهب بنقول له ده حرام هل ممكن ندخله على طول كده وهو قاعد اذا عرف انه حرام فعندنا قله الاستجابه لله ورسوله ولذلك لن نحيا وحياتنا كلها ظن وقد قال الله عز وجل لنا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه الحق توب قبل ما تيجي التوب ما تلاقيش قلب شوف الكلام انت بتسوي خلاص هتيجي التوبه اهو ما تلاقيش قلب حال الله بينك وبينه ما تعرفش توصل وذلك هددا أن استجيبوا وإلا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تيجي تطلب التوبة تعرش وأنه إليه تحشرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. فإحنا سننبه إن شاء الله في يعني خمس دقائق على حكم الإسلام في حضور أعياد المشركين. طبعا يوم الاثنين القادم يوم شم النسيم، والذي يملأ الحدائق ويملأ الشوارع هم المسلمون. أما حضور أعياد المشركين فقد أفتى كل العلماء بأنها حرام ولا يجوز، بل وقفت لي علماء الأحناف المتأخرين كالزيلعي وغيره بكفر من حضر. وطبعا يعني هذا الحكم فيه نظر، إنما أنبه عليه حتى أقول لك أن من العلماء من كفر، وإن كان الصواب عدم التكفير، لكن كلهم أجمعوا على الحرم، وأجمعوا أيضا على أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع لأهل الكتاب ما يتقوون به في عيدهم، ولا لمن يشاركهم في ذلك، يعني البيض والفسيخ لا يحل في هذا اليوم لا بيع البيض ولا الفسيخ لمن يتقوى على هذا الأمر. بيع قبل وبيع بعد، لكن لا تبع في هذا اليوم لا لمسلم ولا لغير مسلم. وقد تكلم الشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصلاة المستقيم، وابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة بتفصيل في هذه المسألة. والله تبارك وتعالى قال لنا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على الحجر من ديار ثمود يتقنع ويسرع براحلته ويقول: إذا مررتم بقبور الذين ظلموا فأسرعوا لا يصيبكم ما أصابهم. أنا صدنا بمر، بس ده مجرد مرور، أن هذا المرور بجوار المغضوب عليهم ممكن يقع لغض، وده ميت يعني لن يؤثر فيه، ده ميت وأنا معد من جنب أن تجري، فما بالك بالحي اللي بينه وبينه تعامل. النبي عليه الصلاة والسلام قال في المشرك والمسلم: قال لا تتراءى نارهما، يعني ابعد عنه، بحيث لو أنك أشعلت نارا على قمة جبل. في زمان العرب كان الناس الكرماء يشعلوا نار على الجبل عشان أي واحد تايه يروح على النار يهتدي بها. فبيقول لك ابعد عن المشرك حتى لو أنك أشعلت نارا على جبل وهو أشعل نارا على جبل لا ترى ناره ولا يرى ناره. يبقى البعد بينك وبينه يكون قد ايه؟ مسافة طويلة جدا. ليه؟ لأن المشرك مجرم والله عز وجل يعذبه ويقصف به، ومعروف أن الجوار له تأثير. يعني مثلا ايه خاصية النار؟ الإحراق. طب ايه خاصية الماء؟ التبريد، مش كده؟ طب لو حطيت المية جنب النار تبقى ايه خاصية الماء؟ الإحراق. مفهومة المعادلة دي؟ النار بتحرق والمية بتطفي، طب حطيت المية جنب النار المية تحرق، لأنها لما تغلي بحكم المجاورة تسلخ. فهذا الجوار له تأثير، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتراءى نارهما. وقال في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله فرواه أبو داود قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. إنك تروح تقيم، النبي صلى الله عليه وسلم بريء من المقيم، لكن بتروح تتعالج وترجع، تروح تدعو وترجع، تروح تتجرى وترجع، لا لا، لكن تقيم لا. ليه؟ لأن الإقامة من شأنها إن آفات المجاورة تنتقل للمسلم. واحد مشرك مستريح لكل حاجة، إيه مصرر؟ بيعمل إيه يعني؟ يعني أنا مرة سافرت أمريكا في أحد المؤتمرات، وبعدين في آخر يوم حبيت أشتري حاجة، فكان اثنين من اخواننا من مصر من هنا قاعدين شغالين تكسيه هناك بقالهم مثلا ايه 15 سنه. هما الاثنين مشوا قدامي وانا مشيت مع واحد كمان وراهم وبتاع. المهم واحنا قاعدين في الشارع لقيت سينما وجماعه بقى ايه قاعدين واخدين الدور عشان يقطعوا التذاكر وكده وبيسلوا بعضهم لحد ما وصلوا الراجل على الشباك تذاكر. عارف بيسلوا بعضهم ازاي؟ واحد كل واحد مع واحده وبيقزقز كده لحد ما وصل الشباك. انا اول ما شفت المنظر كاني واحد رماني بحجر. هما لقيتهم بيبصوا لي كده وبيتبسموا ابتسامه كده ايه خفيه. اشترينا الجهاز ورجعنا البيت فقلت لهم انا شفتكم كده يعني تترسموا. قالوا والله احنا قلنا نسبقك ونعدي الطابور ده ونبص عليك. هل يا ترى سيظهر عليك ما ظهر علينا اول ما جئنا ولا لا؟ يعني هو نحى كده دي معناها انه نحى المناظر دي متكرره وما فيش مشاكل عنده لدرجه ان هو تعود عليها. لكن اول ما جه اول مره لما شاف المنظر ده قال له رجل رماه بحجر. ايه اللي حصل بقى من مجاورة المشركين؟ لو اتى وراء هذا المنظر في بلده فلن يتمع راجل. ودي اول المصائب. الله عز وجل لما ذكر خيرية الأمة قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأخر الإيمان بالله لأن لا يتم إيمان بالله عز وجل إلا بعد كفر. لا يتم إيمان إلا بعد كفر كما قال الله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى لابد ان يكفر بالطاغوت وعليه يؤمن بالله. اول لما يكون واحد بيبني عماره يشيل الاول الصين والبتاع ده وعليه يبني الاساس. فقال الله عز وجل تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم ونهى عن مخالطه المشركين ونهى عن مجاورتهم فضلا عن المشاركه في اعيادهم او في افراحهم او في جنائزهم او في مصائبهم. كل هذا يحرم على المسلم ان يفعله. فلا يجوز لك كرب بيت أن تسمح لأولادك أو امرأتك أن يخرجوا إلى الميادين العام ويطلب الشيخ وبيض الكلام. هذا كله محرم في ديننا وهذا فتاوى كل العلماء. والذي يملأ الحدائق بكل أسف هم المسلمون. فنحن إذا كنا نريد أن نحقق العبودية لله عز وجل آدي حكم أهل العلم في من حضر أعياد المشركين. كم في المية مننا حيسمع الكلام؟ وكان في المية مننا حيقول أنا حصوم يوم الاثنين كيوم محدد صيام مستحب وفي نفس الوقت يبقى أنا تعمدت مخالفة المشركين فإن أنا ما حضرتش ولا كان. طب لو أنت حتى موجود في البيت ما تاكلش فسيخ في هذا اليوم، ما تاكلش بيض في هذا اليوم كنوع من الإيه؟ من الولاء لدينك والبراءة من المشركين. كم في المية من المسلمين إذا سمع هذا الكلام ممكن يسمعوه؟ من خلال هذه النسبة تعرف إذا كنا عبيدا لله عز وجل أم لا. أنا أقول لكم يا إخواني أنا أعمل في يعني حقل دعوة منذ 25 عاما. أقول بمخالطتي للناس وملابستي لهم أقل القليل هو الذي يقيم العبودية لله. لذلك العالمون بأمراض الأمم لا يستغربون على الذي يحدث للمسلمين الآن. ده شيء طبيعي جدا جدا من المخالفات التي تبلغ ديار المسلمين. إذا كنا فعلا جادين في أن نكون أمة عظيمة أمة تفخر بدينها لا تشعر بالعار إذا تمسكت بدينها. يعني أنا في رحلة أخرى لأمريكا حان علينا المبنى في المطار فقلت لصاحبي الإبلة فين هنا؟ قال لي كده. قلت له يلا نصلي. قال لي حنصلي كده عين عينك؟ قلت له ما أنت عايز إيه؟ قال لي ده كده يتفرجوا علينا لو صلينا في قلب المطار. قلت له طب نصلي فين؟ قال تعالى كده في زاوية كده نصلي. قلت له أنا مش مصلي اللي رواه في المكان ده حصل. انت مستعر من دينك ليه؟ تفرض تشعر بالفخار تسجد وتركع لرب العالمين في وسط هؤلاء الكفر. احنا فعلا خلصنا الصلاه لقينا العالم كله بيتفرج علينا. قال لي عاجبك؟ قلت له يعني الكلام اللي انا قلت لك ما وصلش؟ كان قلت لك قبل ما اصلي ما وصلش. فلما يكون الواحد حاسس انه كذب وهو مسلم متى ينصره الله؟ انت ترفع راسك في السماء. انت عبد الله المختار. عبد الله المختار لما ربنا سبحانه وتعالى اختارك كده كمسلم اختارك باسمك واسم ابيك. انت فلان ابن فلان اخترتك مسلما. فدي حاجة المفروض تدعو إلى الفخار. لكن الإنسان طول ما هو حاسس إنه قزم للإسلام لن يرفعه الله عز وجل حتى يرفع رسول الإسلام. فلأجل هذا إخواننا بنقول إن اللي يجري علينا سنة الله الكونية التي لا تتخلف، إن تنصروا الله ينصركم. وبعدين ما فيش حد يقول يعني جات علشان من نسيل محمد الدنيا بضروات أهو جات علشان من نسيل، نقول له نعم. لا تستهن بصغيرة إلا الجبال من الحصى. أنت تستهين هذا الحكم وهذا الحكم وهذا الحكم، والإسلام كله عبارة عن هذا الحكم وهذا الحكم وهذا الحكم. ليه إحنا بنناشد إخواننا بالذات في هذه الحكمة إنك تخالف أهل الكتاب في هذه الحكمة اللي هم استعلوا علينا فيها وأراقوا دماءنا وليس لهم عندهم حرمة. يبقى بينك ومن نفسك نوع من الولاء لدينك، حاجة صح مش هتنصرنا على الصعيد العام لكن هترضيك وتشعر ان انت رجعت ارادتك الى دينك مرة اخرى ولو في هذا الحكم الجزئي. نسأل الله عز وجل ان يسددنا واياكم وان يغفر لنا واياكم وان يعبدنا واهلينا جميعا له تبارك وتعالى. والسؤال برضه احنا جاوبنا عليه حكم استهلاك النصارى للعيادين، قلنا ان هذا من المحرمات من لا يجوز. نعم والله اعلم. اخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع الى الشريط الثالث والاخير.